لما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وكذلك بدفع ضد تلك المحبة ودفع ضدها بأن يكره ويبغض كل ما يبغضه الله عز وجل. فإذا كانت النفس على هذه الحال فذاك الذي ذاق حلاوة الإيمان، ولا شك أن الذي ذاق هذه الحلاوة فإنه سيلزمها ويلازمها. وكما يقول العلماء العلم على ثلاث درجات، فهناك علم اليقين، وهناك عين اليقين، وهناك حق اليقين. فعلم اليقين أن يعلم بذلك الأمر ويصدقه، وعين اليقين أن يشاهده، وحق اليقين أن يكون ذلك قد حققه وجاء به. فقد يعلم العبد ويصدق بأن محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر واجب، وأنه من أوجب الأمور، وأنه من أعلى المقامات، فإيمانه وتصديقه هذا يسمى علم اليقين. وأما عين اليقين فأن يرى في حال بعض الناس من النور والضياء في وجهه، ومن الاستقامة في عمله واجتهاده في طاعة الله عز وجل وابتغاء رضوانه والبعد عما حرم الله عز وجل، ما يرى فيه في حال ذلك الشخص ما يجعله يرى علامات هذه المحبة لله عز وجل وصدقها وتحققها في ذلك الذي شاهده على مثل هذا الحال. وأما حق اليقين فأن تكون أنت بنفسك قد رأيت هذه الحلاوة ولمستها وعشتها ولزمتها، فذاك الذي على العبد أن يسعى إليه. فلئن كان يؤجر ويثاب على علمه واعتقاده وتصديقه فهذا جزء من الإيمان، لكن أن يحقق ذلك ويعمل بمقتضاه ويسعى إليه ويجتهد فيه وبالتالي يغلب محاب الله عز وجل على محاب نفسه وعلى ما سوى ذلك، فإن هذا من أعظم الأمور. ولا شك أن دون ذلك عقبات ودون ذلك معوقات. يقول العلماء من أشد المعوقات عن تحقيق هذه المحبة أولا نفس الإنسان، لأن النفس كما قال الله عز وجل عنها في كتابه إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فنفسك التي بين جنبيك لا شك أنها من أكثر الأمور صدا عن تحقيق هذا الأمر والوصول إليه. فإن أعانك الله عز وجل على نفسك وهداك لطريقه وسلك بك سبيل طاعته وجاهدت نفسك على هذا حتى لزمت هذا الحق، فتكون قد نجوت من عقبة من العقبات. ثم العقبة الأخرى الشيطان، لأن الشيطان يجري منك مجرى الدم، فهو يسعى وأخذ على نفسه عهدا عند الله عز وجل فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان عدو لك ويأتيك من كل باب، فهو إن وجدك على أمر طاعة جاءك من باب الطاعة، فحاول أن يفسد عليك تلك الطاعة بأي طريق أو بأي سبيل، وإن وجدك على حال غفلة لا شك أنه سيستهويك من هذا الباب وهكذا. ثم العقبة الثالثة الدنيا وما فيها من شهوات وما تراه في نظرك وفي ما تعيشه من زخرفها ولذاتها وشهواتها وملذاتها وما قد جعل الله عز وجل فيها. والله عز وجل يقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والله عز وجل يناديك ويقول لك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فدارك هي الآخرة، إليها مآلك وإليها مصيرك وإليها عاقبتك وإليها مرجعك، فلها تعمل ولها تبني ولها تزرع ولها تعمل. هذا إن كنت على حال الإيمان لا شك أنه سيكون نصب عينيك وسيكون أمامك ويقودك إلى كل خير. وبالتالي على المؤمن أن يحذر من هذه العقبات، من النفس، من الشيطان، والشيطان يتدرج بالإنسان بأن يوقعه أولا في الغفلة، فإذا ما أوقعك في الغفلة تدرج بك إلى المعصية، ثم إذا رآك متلبسا بالمعصية لم يقنع ينقلك إلى البدعة، ثم إذا رآك متلبسا بالبدعة نقلك إلى الشرك، لأن الشرك هو أعظم ذنب. والله عز وجل يقول عن حال صاحب الشرك: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهكذا حالك مع الشيطان في جهاد، وهو لن يتركك حتى تخرج هذه الروح من الحلقوم، أما دون ذلك فهو يسعى بكل سبيل وبكل طريق لصدك عن سبيل الله عز وجل. وبعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى حال أهل الإيمان ذكر حال أهل الكفر والبدع والشهوات، قال: وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه، كل بحسبه. فكما قلنا إن الشيطان يأتي إلى الإنسان أولا من باب الغفلة ثم ينقله لباب المعصية، فهكذا حال أهل الشهوات المحرمة. حال أهل الشهوات المحرمة لهم حال، وقد يذوقون شيئا من حلاوة هذه الشهوة المحرمة، لكنها كما هو معلوم هذه الحال حال مؤقتة وحال يعقبها خسران ويعقبها وبال على هذا الإنسان في دنياه وفي أخراه. فللمعصية عقوبة، قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية، وقد تكون دنيوية وأخروية. وهكذا حال أهل البدع، هم على حالهم يجدون حلاوة مزيفة، وهذا من تسويف الشيطان لهم: أفمن زين له سوء عمله. فإذا يزين له سوء العمل ويعقبه شيء من الحلاوة واللذة بحسب ذلك العمل، ولكنها حلاوة يعقبها الخسران. سواء كان ذلك في شهوة محرمة أو بدعة أو حال من أحوال الكفر. فلذلك قيل لسفيان بن عيينة: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ قال: أنسيت قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟ فبنو إسرائيل أشربوا حب العجل الذي صنعه لهم السامري، فهذا الإشراب والمحبة هي محبة كفرية. ولذلك الله عز وجل ذكر أن عباد الأصنام يحبون آلهتهم، قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا الذي يعبد الصنم يتعلق قلبه به ويهواه ويركن إليه ويميل إليه ويشرب محبة ذلك المعبود، مع أنه صنم لا يضر ولا ينفع، وجماد لا خير فيه ولا نفع ولا ضر من قبله، ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا، ومع ذلك هؤلاء الذين عبدوا تلك الأصنام في قلوبهم محبة لباطلهم. وهكذا كل صاحب باطل له محبة بقدر ما تعلق به من تلك الأمور. وقال الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهم نفوسهم استهوت ما هم عليه من الباطل، فهذا القدر من الميل ومن المحبة هو محبة باطلة فاسدة مردودة على صاحبها، وهي وبال وخسران عليه في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قال المصنف هنا ضاربا صورة من تلك الصور، قال: ولهذا يميل هؤلاء ويغرمون بسماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها كل محب، فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان. فالشيطان يوقع الإنسان في المحرمات، ومن أعظم محرمات الهوى ودواعيه ثلاثة أمور. أعظم دواعي الهوى ثلاثة أمور، هذه الثلاثة تتسلط على الروح، فهي تسكر الروح. ولذلك يقولون إن تأثير سكر الروح أشد من تأثير سكر البدن، فيحذر الإنسان من أن يتملك نفسه شيء من هذه المحرمات عن هذه الدواعي الثلاث. هذه الدواعي الثلاث تأتي من طريق النظر، ومن طريق استماع الغناء، ومن طريق شرب الخمر. هذه ثلاثة أمور: النظر وسماع الغناء وشرب الخمر. إذا ما الإنسان وقع في شيء من هذه الثلاثة فإن النظر إلى الصور المحرمة قد يكون ذلك النظر يتسبب في أن تلك الصورة تستملك القلب وتؤثر عليه. ولذلك يقع من يقع في العشق، في عشق النساء وعشق الصور وأنواع كثيرة من العشق، فتتملك تلك الصور هذه النفس فتسيطر عليها، وقد يؤدي هذا الأمر بالإنسان إلى الجنون بسبب أنه أطلق بصره إلى ما حرم الله عز وجل وإلى أمر ما أباحه الله عز وجل له، أو استماع الغناء، وهذا الأمر الثاني. فهذا السماع قد يؤثر، ولذلك الله عز وجل عندما زكى كتابه وزكى وحيه قال إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فالإنسان فيما أودع الله تعالى فيه من قوة النظر وقوة الإرادة، هذه القوة في النظر قد يأتي الكاهن فيتلاعب بها، فيتلاعب الكاهن في الحقائق العلمية، ويأتي الشاعر ويتلاعب في الأمور الإرادية الشعورية. ولذلك قد يصور الشاعر لبعض الناس أن الحياة لا يمكن أن تكون أو تستمر أو توجد أو يكون لها لذة وحلاوة بدون أنواع الزنا والخمر وأنواع الباطل، فيتلاعب الشاعر في المشاعر وفي الإرادة، فيزين لك أنواعا من المحرمات التي حرم الله عز وجل، بحيث أن هذا الطريق قد يغطي القلب ويسيطر عليه ويسيطر على هذه القوة التي أودعها الله عز وجل في نفسك. لكن إذا حماك الله عز وجل وعصمك من ذلك، وجعلت هذه القوة أي قوة الإرادة تمتلئ بمحبة الله وذكره واستماع كتابه وتدبره والعمل به، فبهذا تنجو من مثل هذا الحال. فلئن كان الشاعر مثلا يزين الزنا على سبيل المثال ويضعه في صورة جميلة حسنة، فإن الله عز وجل قد قرن الزنا في كتابه مع الكفر ومع قتل النفس. فذلك نفس المؤمن لما تسمع قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، هنا نفس المؤمن ترتعد وتحذر من ارتكاب هذه الشهوة المحرمة. ومعلوم بشاعة هذا الأمر من اختلاط الأنساب إلى غير ذلك، ومن وجود جيل من الناس لا يعرف له أب ولا أم، فهذا من أكبر الجرائم في حق الإنسانية وفي حق البشرية. لكن ذلك الشاعر وذلك الذي يدخل من باب الغناء والطرب ونحو ذلك يزين له مثل هذا الأمر ويحبب إلى نفسه، فيسهل ويسهل دواعيه حتى إذا ما ارتكبه ووقع فيه، عند ذلك يقع الإنسان في كبيرة من الكبائر. فما بالك لو أن هذا الأمر تولد منه وجود نسل من الزنا ونحو ذلك، فكم يكون في ذلك من الإثم. فلذلك الله عز وجل قرن هذه المعصية مع قتل النفس ومع الشرك بالله عز وجل، وجعلها من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر. فلذلك كم أفسد السماع من قلب، أي سماع الغناء وسماع هذه القصائد الملحنة ونحو ذلك، كم أفسد من قلب، وكم سلب من نعمة، وكم جلب من نقمة، وكم ضيع من صلاة، وكم صرف عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل حذر من اشترى مثل هذا الأمر. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله، فهؤلاء اشتروا هذه الأمور أرادوا بها الضلال عن سبيل الله عز وجل. فلذلك هذه المحبة الموجودة في أصل النفس قوة قائمة، لكن قد تسخر للخير وقد تسخر للشر، فقد تمتلئ بمحبة الشيطان أو بمحبة الصلبان أو بمحبة النسوان أو بمحبة المردان أو بمحبة أيا كانت تلك المحبة، فهي وعاء. فهذا الوعاء إما أن يمتلئ بخير وإما أن يمتلئ بشر. فقال: وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فهؤلاء كان هذا حالهم، لذلك ما وقعوا فيه من بعد عن الله عز وجل وعن التلذذ باستماع كتابه وبسماع الحق، وعما صاحب ذلك من فساد قلوبهم ووقوعهم في كثير من الأمور المحرمة، فهذا السماع وهذا الرقص وهذا الوجد الذي يدعونه كم والله اجتمع فيه من باطل، كم اجتمع فيه اختلاط النساء بالرجال، وكم اجتمع معه شرب الخمر، وكم اجتمع معه ألفاظ من الكفر والشرك والبعد عن الله سبحانه وتعالى، فهذا نتيجة المخالفة. فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين الله لدين شرعه الله أبدا، لأن الله عز وجل يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فإذن أنت تتبع ولا تبتدع، وتقتدي ولا تبتدي. والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنت مأمور بأن تتبع ما أمر الله سبحانه وتعالى به نبيه. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، قال: فاتبعها. أنت إذا مأمور باتباعها، وأنت أمام دين كامل الله تعالى أكمله لك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين كامل، ويا ليتنا نؤدي ما أوجب الله، فضلا عما جعله الله سبحانه وتعالى من نوافل العبادات. ولكن هؤلاء لما أعجزتهم وأعيتهم نفوسهم الفاسدة عن الاستقامة على شرع الله عز وجل، فما استطاعوا أن يقوموا الليل وأن يصوموا النهار وأن يعني يجتهدوا في ذكر الله عز وجل وطاعته والسعي في رضوانه والجهاد في سبيله، استعاضوا عن ذلك بأنواع من البدع. هذه البدع تبعدهم شيئا فشيئا عن طريق الله عز وجل. لئن كان أوائلهم اقتصروا على مجرد السماع، جاء من بعدهم فأدخل مع هذا السماع آلات، ثم جاء من بعدهم فأدخل معه النساء وأدخل معه المردان أي صغار الذكور ونحو ذلك، وأخذ يتلذذ بهذا النظر المحرم، ثم جاء من بعدهم وجمع معه أنواع من الخمور والمخدرات ونحو ذلك، وحالهم يشهد بذلك، حالهم يشهد بذلك والعياذ بالله. ولذلك هذا الذي وقعوا فيه كما قال الله عز وجل: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فإذا إما أن تكون من أولياء الله المتقين وإما أن تكون من هؤلاء الظالمين، فاختر لنفسك طريقا واختر لنفسك سبيلا. فقال: بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، كما قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهل أذن الله تعالى بهذا أو أذن رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ فالكل يعلم أن ما أحدثه أهل البدع في أي صورة وفي أي حال هو أمر لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال متبرئا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رده. وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. تبرأ من ذلك، من ذلك كله. وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله، وتارة يحتجون بالقدر. فإذا هم جاءهم الباطل من أحد بابين: إما من باب أنهم أحدثوا أمورا ما شرعه الله سبحانه وتعالى فأحدثوا أنواعا من البدع العملية، وإما أتوا من جهة أفهامهم فظنوا أن إيمانهم بالقدر يكفي ويغنيهم عن عبادة الله عز وجل، وأنهم متى ما آمنوا بالقدر وسلموا به فإنه لا أمر عليهم ولا نهي، وأنهم بهذا الحال قد حصلوا على ما يسمونه شهود الحقيقة الكونية، شهود الحقيقة الكونية. نعم. ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا، وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء منهم ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك، وهذا ضلال مبين وغلط عظيم، فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابهما، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق للنار أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير، فقالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة، فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة، والتوكل مقرون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قسما من أقسام هؤلاء، أي ممن ادعوا الحقيقة الكونية وقصروا أنفسهم عليها، فكما تقدم أن منهم غلاة ظنوا واعتقدوا أنهم إذا فنوا في ذات الله عز وجل وصلوا إلى ما يسمونه وحدة الوجود، وهو زعمهم أنه لا ثم خالق ولا مخلوق، وأن الوجود واحد. ومنهم من زعم أنه إذا فني في هذا الأمر، أي في توحيد الربوبية، فإنه بذلك تسقط عنه التكاليف فلا يقوم بأمر ولا نهي ويدع فرائض الله عز وجل، بل وقد يرتكب بعضا من المحرمات. ومنهم هذه الطائفة، وإن كان هؤلاء طبعا هم أعلاهم قدرا، يعني هم يعني أعلاهم عندهم قدرا، هذه الطائفة ما صفتهم؟ يعني هم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين من أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، فالذي قبلهم تركوا الأوامر والنواهي، لكن هؤلاء ما راق لهم وما طاب لهم من فعل الفرائض المشهورة كالصلاة والصوم جاءوا به، وهكذا اجتناب المحرمات المشهورة يعني يجتنبونها، لكنهم يضلون من باب آخر، لكنهم يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، فالله سبحانه وتعالى جعل أسبابا للأمر، فمن أخذ بالأسباب ويعني طعن في الشرع فهذا لا شك أنه مخذول، وكذلك من فعل المشروع وترك الأسباب فلا شك أنه بهذا أيضا مخذول. فكما يقول ابن عباس: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، أي أن بالقدر ينتظم توحيد العبد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد تم توحيده. فمن وحد الله عز وجل وآمن بالقدر فقد تم توحيده، بمعنى أنه عبد الله عز وجل وجاء بالأسباب التي سواء كانت أسبابا تتعلق بالدين، فالله عز وجل جعل لدخول الجنة أسبابا وجعل لدخول النار أسبابا، فبالتالي إذا العبد جاء بالسبب الذي يدخله الجنة استحق بفضل الله تعالى ورضوانه أن يكون بهذا السبب سببا لدخوله للجنة. فالله عز وجل يقول: جزاء بما كانوا يعملون. فالباء هنا ليست باب المقابلة، ففرق بين باء المقابلة وباء السبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فهذه باء المقابلة، بمعنى أن العمل ليس ثمنا لدخول الجنة، لأن هذا العمل الذي تعمله لو وزنته بنعمة من نعم الله عز وجل كنعمة البصر مثلا، لا جميع أعمالك لم تزن نعمة البصر. فإذا لا تظن أن العمل ثمن، ولكن العمل سبب، العمل سبب، فكونه سبب لدخول الجنة فأنت مأمور في الطاعات وفيما أوجب الله عز وجل أن تأتي بالسبب وأن تعمل وتأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب التي تدخلك الجنة. وهكذا الشأن فيما يعني أباحه الله عز وجل وأوجب على الإنسان أن يأخذ به، كمثلا إزالة الجوع إنما تكون بالطعام، وإزالة العطش إنما تكون بالشراب، وإزالة البرد إنما تكون بأن يستخدم الإنسان ما يكون سببا في دفء جسمه، وهكذا إزالة الحر بأن يتظلل وأن يتبرد ونحو ذلك. فهذه الأمور إذا احتاجها الإنسان وجب عليه أن يأخذ بها، وجب عليه أن يأخذ بها. فإذا العبد لا يترك الأسباب، فإذا ترك الأسباب فقد قدح في التوحيد، قدح في التوحيد. فالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله عز وجل وآمن بالقدر فقد تم توحيده، وإن وحد الله عز وجل وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده، فقد نقض تكذيبه توحيده. فيكونه يترك الأسباب ويتجاهل الأسباب، فهذا من أعظم الضلال. فأنت مأمور باتخاذ السبب في أمر الآخرة واتخاذ السبب في أمر الدنيا، وأخذ الأسباب لا ينافي التوكل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. فالطير رزقها ليس في مكان في أعشاشها، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغدو، أي تذهب، وكذلك تروح تعود، فهي تغدو خماصا أي جائعة، وتعود بطانا أي امتلأت بطونها. فإذا مع أن الله عز وجل هو رازقها، لكنه جعل لذلك سببا بأن تذهب وتبحث عن عن رزقها. فإذن هذا الترك للأسباب أمر لم يأتي به الشارع. فهؤلاء ظنوا أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن الأسباب، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء منهم ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، بناء على أنه أن من شهد القدر علم أن ما يعني قدر سيكون، فيقول لا حاجة إلى أن آتي بيش بالأسباب أو أن آخذ بالأسباب. وهذا لا شك أنه طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، ولكنه صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب سواء كانت دينية أو كانت دنيوية. فبالتالي من ترك الأسباب طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك الطعن في الحركة والسبب والكسب طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالذي يطعن في التوكل يطعن في الإيمان، فأنت مأمور أن تتوكل وتوكلك من الإيمان، ومأمور أن تسعى وسعيك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالكسب سنته صلى الله عليه وسلم، فمن عمل على حاله فلا يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: هذا ضلال مبين وغلط عظيم، فإن الله قدر الأشياء بأسبابها، قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق للنار أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون. فإذن هنا أسباب، إذا سلكها الإنسان بعون الله وهدايته وتوفيقه وحرص ولزمها، فبالتالي بإذن الله تعالى يكون من أهل السعادة، وإن خالفها فهو من أهل الشقاوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير، فقالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل؟ أفلا ندع العمل؟ فالعمل هو سبب، ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا. إذن نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. فإذن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره الأخذ بالسبب، فيسعى المؤمن للأخذ بالسبب، ولكن أيضا يستعين الله تعالى ويتوكل عليه. فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة، إذن ما أمر الله تعالى به من الأسباب فهو عبادة، أنت متعبد به. الله عز وجل مثلا يأمرك بأن تتقوى على الطاعة بالأكل والشرب، فتكون هذه عبادة وطاعة، وهكذا بأن تنام مبكرا لكي تستيقظ ونحو ذلك، فهذه طاعة وعبادة. فبالتالي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيلزمك فعله ويلزمك القيام به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن أبا إسرائيل أحد أصحابه نذر نذرا أن يصوم النهار كله، وأن لا يكلم الناس، وأن لا يستظل، وأن لا يستظل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليكلم الناس وليستظل وليتم صومه. فأقره على ما هو حق ونهاه عما هو خلاف الحق. نعم. والتوكل مقرون بالعبادة، كما في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقول شعيب عليه السلام: عليه توكلت وإليه أنيب. ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنتقص بقدر ذلك، ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة ونحو ذلك، فيشتغل أحدهم بهذه الأمور عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك. فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت. نعم، إذن الله عز وجل قرن التوكل بالعبادة كما في قوله فاعبده وتوكل عليه. فالتوكل أمر مطلوب، وذلك أن الإنسان يستعين بالله عز وجل ويطلب منه العون والتيسير، ولكن مع ذلك يعبد الله عز وجل. وهكذا قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت تقوم بأمر العبادة وتطلب العون من الله سبحانه وتعالى، فأنت لا تتكل على العمل وحده، وإنما تأتي بالعمل الذي هو سبب، وأيضا تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتستعينه وتطلبه، ولا غنى لك عن الله تعالى طرفة عين ولا أقل من ذلك، فأنت محتاج إلى الله تعالى في كل أحوالك، فهو الذي هداك وهو الذي أعانك وهو الذي يسر لك. وكما يقول العلماء أن الإنسان إذا كان في عبادة فإن هذه العبادة تحتاج إلى شكر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسرها لك وأعانك، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالله تعالى هو الذي هداك وهو الذي اجتباك وهو الذي اصطفاك وهو الذي يسر وهو الذي أعانك، ومع ذلك أنت تسعى إلى هذه الأسباب فتعمل بها وتعلم وتوقن أن الله سبحانه وتعالى الذي هداك إليها، ولذلك تطلبه العون وتطلب منه سبحانه وتعالى كل خير. وكما في قوله تعالى قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، فإذن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتسأل الله سبحانه وتعالى وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، عليه توكلت وإليه أنيب، فينيب العبد ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذن تلزم العبادة والطاعة، وفي ذات الوقت لا غنى لك عن مقام التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف طائفة أخرى من هؤلاء، فقال منهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال، مستحبات من الأعمال دون الواجبات. فبعضهم نعم قد لا يكون مرتكب لمنكرات، وقد لا يكون يعني تارك الأسباب، لكنه مقتصر على الواجبات دون المستحبات، فبالتالي ينقص بقدر هذا النقص الذي هو عليه حاله. فإذا كان مؤديا للفرائض ومؤديا للنوافل كما جاء في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذن العبد يزداد قربا من الله تعالى بأدائه للنوافل مع الفرائض. فهؤلاء الذين اقتصروا على الواجبات دون المستحبات لا شك أن هذا نقص في إيمانهم بقدر ما فرطوا به من أداء تلك المستحبات. ومنهم طائفة يغترون بما حصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة. فالبعض قد يستدرج من جهة ما قد يقع له من خرق للعادة ومخالفة للعادة، وقد يكون هذا الاستدراج من الشيطان، فالبعض قد ينقله الشيطان عندهم من بلد إلى بلد فيزعم أن هذا كرامة له، فإذا ما زعم أن هذا كرامة له اغتر بهذه الكرامة فترك الطاعات وترك الواجبات واغتر بما وقع له من هذا الحال أو من كشف أمر معين أو اطلاع على أمر معين، وغالبا ما يكون هذا من استدراج الشيطان. ففرق بين الكرامة وبين خوارق العادات، فخوارق العادات قد تقع حتى من السحرة، قد تقع حتى من السحرة بأمور وأسباب معينة،

والحق واحد لا يتعدد. وبحمد الله عز وجل أن الله عز وجل حفظ كتابه وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه حجة قائمة على الناس إلى يوم القيامة. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن الهدى في كلامه وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ففي هذه الآية جمعت بين الوحيين، الكتاب نهدي به من نشاء من عبادنا، والسنة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذن الحق والنور والهدى والصراط المستقيم إنما هو في اتباع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن لكائن من كان أن يلتمس الحق من غير هذا الطريق. فمن أعرض عنه فلا شك أنه هو الخاسر وهو المضيع وهو المفرط. فلذلك ليسأل صاحب البدعة: لماذا تبتدع وهذا الدين كامل؟ وهل أنت حققت ما في الدين بحيث أنك تريد أن تزيد عليه أو تريد أن تنقص منه؟ فلن يكون من هذا الإنسان أي جواب إذا كان فعلا جعل من الكتاب والسنة أصلا يرجع إليه ويعود إليه ويأخذ منه. فإذا علمنا هذا فالعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد. فإذن عبادة الله وطاعته وطاعة رسوله والاستقامة على دين الله عز وجل ولزوم الصراط المستقيم المقصود فيها واحد، وهو تحقيق العبودية لله عز وجل كما أمر وكما أوجب، وهي لا تقوم إلا بأصلين، لا تكون عبادة ولا تسمى عبادة حتى تكون لله عز وجل. فهذا الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا يعبد إلا بما شرع، بما أمر وشرع، لا يعبده الإنسان بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع، أي هوى أو ظن أو بدعة غير مقبولة لا تقبل من كائن من كان. وإنما يحقق الإنسان العبادة والاستقامة ولزوم الطاعة والصراط المستقيم بأن يجرد العبادة لله عز وجل وحده فيحقق الإخلاص، وكذلك يحقق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا كنت موحدا مؤمنا صاحب سنة فأنت مأمور بأن تحقق الإخلاص ومأمور أن تحقق الاتباع. وهذا هو معنى قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقولك لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وقولك أشهد أن محمد رسول الله ذلك هو تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فإذا كنت تشهد شهادة حق فعليك أن تحقق هذا الأمر كما يجب وكما ينبغي، فبهذا تتحقق العبودية لله سبحانه وتعالى بتحقيق هذين الأصلين، فعلى المسلم أن يحرص عليهم. ولذلك كان من دعاء عمر: اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شركا. فدعا الله عز وجل بصلاح العمل ودعاه بالإخلاص، وبالتالي بتحقيق هذين الأصلين يحقق الإنسان أمر التوحيد ويحقق أمر العبادة لله سبحانه وتعالى، فيكون ما جاء به يعني موافقا لما أمر الله تعالى به في كتابه، حيث يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا لصالح القول والعمل. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شركا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا هداة مهتدين. والله وصلى الله وسلم.